يعني ولم يفض النزاع صلى الله عليه وسلم. فعل أعلم كلمة حتى يستفيد جميعا وبالله. وصحة حديث معاذ بن أنس هل يحتاج مراجعة السنن؟ لكن الآية كاملة والفاضل من غير واقفين عن الناس. في تخريج مختصر له حديث معاذ. نعم أيضا بارك الله. حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه به وإسناده حسن. لا بأس إذا كان إسناد لا بأس. لا بأس هذا السند لا بأس. قول عمر الشيخ للرسول عندما قال الحق دعني أضرب عنق هذا المنافق. كلام ابن القيم يقول إن الإنسان لو قال لأخيه يا كافر غضبا لله وحرقة على الدين أنه لا يؤاخذ بهذا الكلام. محسن الواجب التوقي. لأن الرسول قال لك من قال لأخي يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حر عليه خطر. الإنسان يتوقع ولا يعجل في الأمور. ولا أظهر النفاق وأظهر كفر وصف بذلك.